ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم بعد، أخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب سنن أبي داود، وما زلنا في كتاب الأدب. كنا بدأنا في باب التسبيح، أحد ضابط الوقف. يعني الأسبوع الماضي إحنا ما أخذنا، أعتقد إحنا كنا في باب ما يقال عند النوم، انتهينا منه وما زلنا في بعض أحاديثه. في أحد من ضابط الوقف إحنا أكيد وقفنا حديث تعالى وقفنا عند حديث المعوذتين والإخلاص. نبدأ فيما يقول إذا أصبح. انتهينا من باب النوم، ما يقال عند النوم. أخذنا كل ما يقال عند النوم. تسبيح عند النوم نقصد تقصدي، ما أخذناه. تسبيح عند النوم ولا إذا أصبح؟ إذا تعارى من الليل أخذنا التسبيح عند النوم. نعم، أيوة هذا أخذناه. نعم، ما يقال إذا أصبح. طيب، باب ما يقول إذا أصبح. نعم، طيب، الصوت واصل في التليجرام أبو أنس، بعت رسالة بس على التليجرام أتأكد. أنا أعتقد أنه واصل عندي بس للتأكد. باب ما يقول إذا أصبح. طيب، الحمد لله. حدثنا مسدد، حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن عاصم عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق أن أبا بكر الصديق قال رضي الله عنه، قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. هذا الباب أولا سيأتي فيه عدة أذكار سيذكرها الإمام أبو داود رحمه الله عليه في إذا ماذا يقول المرء إذا أصبح، وهذه كما تقال في بعض أذكار الصباح وأيضا تكرر في المساء. فهنا جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال مرني، يعني علمني. هنا مرني على أن علمني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه، يخبره بكلمات يقولها عند الصباح وعند المساء، وهذا كان داء الصحابة يأتون للنبي ليعلمهم ما يسألون عنه ويسألونه ليزدادوا علما. فهنا حتى لما قال مرني كأنه يعني علمني بصيغة الأمر، يعني كأنه أمرني حتى أنا أكون حريص على فعل ذلك، لأنه لو جاء أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا ليس أمر على الوجوب، لكنه فيه دلالة على أنه سيأخذ هذه الكلمات وينفذها كما يعني علمها من النبي صلى الله عليه وسلم، حرصا يبين أن هذا حرص منه على تنفيذ ما سيخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا علمني بصيغة الأمر أقوى في العمل، أقوى في العمل به بكلمات يعني كأنه يريد يقول شيء يسير، يعني كلمات يسيرة لكن تجمع فيها جمع المعاني الكثيرة. وهكذا هو الأذكار، لو نظرت إلى الأذكار تجد عبارة عن كلمات يسيرة لكنها فيها معاني عظيمة جدا، وأوتي يعني مثلا من جوامع الكلم. فقال أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، كأنه يريد أن يخص هذه يعني يخص هذين الوقتين بالذكر، فأراد أن يسأل عن ماذا يقول في الصباح وماذا يقول في المساء، فخصه النبي صلى الله عليه وسلم أو قال له هذا الذكر العظيم. فاطر هو المبتدع للشيء، يعني ابتدأهما أو ابتدعهما على غير مثال سابق. وقال ابن عباس لم يكن يعلم معنى الكلمة عند العرب لما جاءه رجلان يختصمان في بئر، فقال أحدهما إني فطرتها، إني فطرتها يعني أنا الذي ابتدعتها وابتدأتها ولم تكن موجودة من قبل. ففاطر أي ابتدأ وابتدع على غير مثال سابق. فاطر السماوات والأرض أي الله عز وجل هو خالق وهو الذي ابتدأ وابتدعها على غير مثال ثابت، عالم الغيب والشهادة، فسبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، محيط علمه الله علمه محيط بكل شيء، هو عالم الغيب وعالم الشهادة، رب كل شيء ومليكه. يعني الله عز وجل هنا طبعا فيه ربوبية وأيضا فيه من تمام الربوبية أن الذي تمام الملك لله عز وجل، فهو يملك كل شيء، يملك من في السماوات والأرض، يملك كل شيء سبحانه وتعالى، فهو رب كل شيء، أي هو فيه معنى الإلهية والربوبية لله عز وجل، فكل ما سوى الله عز وجل من مخلوق، والله عز وجل هو الخالق وهو رب كل المخلوقات ومليكها أيضا. أشهد أن لا إله إلا أنت، فيه التوحيد وإفراد الله عز وجل الألوهية، أعوذ بك من شر نفسي. قال هنا أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، إذن هنا يستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر النفس ومن شر الشيطان وطبعا وشركه. إذن هناك استعادة من النفس، لذلك العلماء اختلفوا في مسألة النفس في تفسير النفس، فبعضهم قال النفس هي الروح، وبعض قال غير الروح، لكن هي الذي نستطيع أن نقوله نقول النفس الأصل الجامع الذي استعاذ منه هنا أعوذ بك من شر نفسي يهديكم الله أصلح بالك، الأصل الجامع يهديكم الله جميعا أصلح بالك، للصفات المذمومة من الإنسان. يبقى هنا يعوذ من شر نفسه، النفس هو الأصل الجامع للصفات المذمومة من الإنسان كالشهوة كالغضب وغير ذلك، صفات مذمومة كما جاء في حديث عند البيهقي الصوت يتقطع. والله يا ما أعتقد يتقطع. ما اشتكى غير حضرتك فقط. لو تكررت الشكوى نبحث فنقول طيب أعدى عدو نفسك، أعدى عدوك، أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. وإن كان الحديث فيه كلام نقول، لكن نقول نستأنس به على أنه يبين بأن الاستعادة هنا من شر النفس، أي الصفات المذمومة التي تكون في النفس. وهذا يبين أن هناك فارق بين النفس المذمومة التي تكون التي تعيق، التي يكون لها بعض الصفات المذمومة أو الشهوات، فقد يعني هذه النفس المذمومة قد تلبس الإنسان بالذنوب والمعاصي، أو قد نقول تدفعه إلى بعض الذنوب أو بعض المعاصي بغير الشيطان، لأنه قال وشر الشيطان وشركه، فاستعاذ من النفس واستعاذ من شر الشيطان وشركه. وهنا شر الشيطان وإما كسر الشين وشركه مع إسكان الراء. وهنا يعني شر الشيطان أن تستعيذ من الشيطان وما يوسوس به، أو من شر الشيطان وشرك، أي يعني من الإشراك بالله، أي ما يدعو إليه الشيطان ويوسوس به مما يؤدي إلى الإشراك بالله تعالى. فأنت تستعيذ من الشيطان، من وساوس الشيطان وما قد يؤدي به إلى الشرك. وهذا يحدث، يأتي الشيطان يوسوس للمرء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول من خلق هذا، من خلق هذا، حتى يقول من خلق الله، أو يجعله يتعبد لغير الله عز وجل ويوسوس له. وممكن تنطق، احنا نطقناها شركه بكسر الشين وعسكان الراء، أو بفتح الشين والراء، يبقى تقول وشركه وشركه وشر الشيطان وشركه. شركه هنا الحبائل، شرك اللي هو كأنه يعني الشبكة والحبائل، فهنا جاءت بفتح الشين والراء شركه، أي حبائله ومصائده التي يفسد بها أحوال الناس. فكأنها تحتمل وجهين، في شر الشيطان وشركه أن تشرك، أن يجعلك تشرك والعياذ بالله، أو شر الشيطان وشركه أي حبائله ومصائده التي يصطاد بها ويفسد بها أحوال الناس. فقال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مرجعك، أي يعني إذا أصبحت وإذا أمسيت في الصباح المساء، وأيضا إذا أخذت مرجعك إذا عند النوم وعند الفراش. الحديث عظيم أولا فيه جمل توطئة، يعني فيه جزء اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك ومليكه، كل هذا إيش؟ ثناء على الله عز وجل. أنت تثني على الله عز وجل بأنه هو سبحانه، تقر من فاطر السماوات والأرض، بأنه عالم الغيب والشهادة، بأنه هو رب كل شيء ومليكه، وأنه هو الخالق المربي ذو النعم، الموجد للخلق، المالك لكل شيء، المتصرف بكل شيء، الذي بيده ملكوت كل شيء. ثناء على الله عز وجل، ثم تدعو أشهد أن لا إله إلا أنت، تمهيدا للدعاء أيضا تشهد، ثم تقول بعد أن أثنيت على الله بما هو له أهل، ثم أقررت بالوحدانية لله عز وجل والشهادة له بالألوهية وأنه الواحد لله الواحد الذي لا شريك له وهو المتفرد بالخلق والإيجاد في أول الجمل، دخلت في الدعاء بعد ذلك أعوذ بك من شر نفسي والنفس الأمارة بالسوء، فتسأل العافية والسداد من شر النفس، لا شك أن النفس تأمر بسوء، وأيضا من شر الشيطان الذي وعده للإنسان، سواء أن تشرك بالله أو أنه تستعيذ من شرك الشيطان وحبائله ومقاصد. فكان هذا الدعاء العظيم في أن يجنب المرء يستعيذ بالله عز وجل أن يتجنب وساوس الشيطان وساوس النفس. لكن ذكر ثلاث أحوال له الصباح والمساء وعند النوم. مسدد بن مصرهد البصري هو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. هشيم بن بشير الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يعلى بن عطاء هو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عمرو بن عاصم ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد أبو داود والترمذي والنسائي. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع، بل هو سيد المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وهذا أيضا دعاء آخر يقال عند الصباح وعند المساء: اللهم بك أصبحنا، أي أصبحنا وكذلك أمسينا، بك أي بقدرتك بمشيئتك بإرادتك، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا. فأنت إن شئت أن تديم لنا الحياة فأصبحتنا ونحن أحياء، وكذلك إن شئت أن تديم لنا المساء فأمسيت علينا ونحن في الحياة، وإن شئت قبضت أرواحنا وكنا من أهل القبور. فاللهم بك أصبحنا وبك أمسينا. وأيضا في النوم أحيانا تقول ذلك لأن النوم فرقة الروح تصعد إلى بريئها، قد تعود وقد لا تعود، فهي موتة أيضا، فالنوم أخو الموت. قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت أيضا. وإليك النشور أي البعث، إليك النشور بعث الناس يوم القيامة من القبور وذهابهم إلى المحشر، ثم المجازاة على الأعمال والحساب والميزان والصراط إلى آخر ذلك من أمور الحساب يوم القيامة. وإليك النشور أي إليك الرجوع، البعث المستقر بعد ذلك، ينتهي الناس إلى ربهم يوم القيامة للحساب والجزاء. إذن لابد من الموت ولابد من البعث بعد الموت ولابد من وهو النشور أيضا. قال: وإليك النشور، وفي روايته وإليك المصير أيضا، لكن هي المشهورة إليك النشور. وقال: وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. نفس الدعاء يقال في الصباح وفي المساء. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري الثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. وهيب بن خالد ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. سهيل بن أبي صالح وهو صدوق، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان ويقال الزيات، يعني هو له لقب السمان أو الزيات، وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبو هريرة قد مر ذكر أبو هريرة رضي الله عنه. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا محمد بن أبي فديك قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد المجيد عن هشام بن الغازي ابن ربيعة عن مكحول الدمشقي عن أنس قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار. فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار. وهذا ذكر رباعي، وقلما تجد في الذكر في الترديد أربعة، يعني تجد التثليث كثيرا وتجد التسبيع أحيانا سبع أيضا، والأربع هذه يعني قليلة بالذكر، لكن هنا الذكر له عدد محدد. ودائما نقول الأذكار توقيفية، فإن جاء العدد بذكر بعدد فيكون السنة في قولها بهذا العدد، وإن جاءت مطلقة فلا تحد بعدد، فمن أراد أن يعد يعد كما شاء مثلا، أو إن أراد أن يكرر يعني كلا إله إلا الله 100 مرة مثلا من الأذكار، فجاءت السنة أنها 100 أن يقولها في المرة الواحدة، كما جاءت أيضا في 10 مرات أحيانا بعد الصلاة. فمن أراد أن يكرر لا حرج بذلك، لأن 100 سقفا، لكن جاءت السنة أحيانا بأعداد في الذكر، فهنا نقول ذكر بهذا العدد سنة، وإن لم يكن العدد مذكور فلا يسن أن يحد له عدد ويكون مطلقا. فهنا ذكر آخر من أعظم الأذكار أو من أجودها عند أذكار الصباح أو المساء، وفيها ثناء على الله عز وجل، يقول المرء اللهم إني أصبحت أشهدك. فالله عز وجل هو رب كل شيء ومليكه، والمرء يشهد الله عز وجل، أو هو يشهد الخلق أمام الله عز وجل أنه قد اعترف ومقر بهذا الشيء، اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، كأنه يشهد هؤلاء المرء أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمد عبدك ورسولك عبدك ورسولك. فهو أولا ثناء على الله عز وجل وشهادة من المرء أراد أن يشهد الخلق جميعا من الإنس ومن الملائكة بأنه موحد لله عز وجل، وذكره في كل مرة يعتق به أربع ربعه من النار، وإن ذكرها كاملة 4 مرات يعني فعتق كله من النار. الرواية التي معنا هنا فيها مجهول ومكحول الدمشقي، لا آسف ليس يكون مجهولا، فيها عن لا فيها مكحول الدمشقي أيضا، قال مكحول الدمشقي عن أنس هو مدلس ويرسل، ولكن لذلك الشيخ الألباني ضعف هذه الرواية، لكن حقيقة أنه لها روايات أخرى فانضمت إلى هذا فقبل الحديث، يعني أصبح ممكن يقول حسن الحديث بذلك. فيها لفتة لماذا جعلت الذكر الواحد يختص به عتق الربع، يعني لماذا جعل الذكر هذا ربع فقط، هو مكحول دلس مدلس، مكحول الشامي هو المدلس، والمجهول عبد الرحمن بن عبد المجيد السهمي، فعبد الرحمن بن عبد المجيد السهمي مجهول من الطبقة السابعة، والمكحول الشامي هو ثقة وأخذ البخاري ومسلم أصحاب السنن، لكنه قالوا يدلس ويرسل أحيانا، فهذه الذي جعل الشيخ الألباني ضعف هذه الرواية، وإن كانت قلت لأنها روايات أخرى حسنت بها، لكن أنا أقول هناك لفتة لماذا أن هذا الذكر يعتق به ربعه من النار واختص بالربع، قالوا لأن الذكر هذا لو نظرنا فيه شهادة بالوحدانية، طيب ونفي الشرك، وهي فيها معنى سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون، وقد جاء في قرآن كثيرون أنها براءة أيضا من الشرك، وكانت قراءتها تعدل ربع القرآن، كما أن سورة الإخلاص كل الله أحد تعدل ثلث القرآن، فلعلها لأن فيها نفس معنى البراءة من الشرك في سورة قل يا كافرون، فجاءت القراءة لها بالربع. هذا لبعض أهل العلم. طيب، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن أبي بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو حين يمسي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطع، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة. الله أكبر. هذا ذكر طبعا، هذا الباب كله فيه هذه الأذكار، وقلنا هذه يعني من كرم الله وفضله على عباده تنويع وذكر سلم تنويع هذه الأذكار بأكثر من صيغة وبأكثر من أجور لمن أراد أن يتحصن ويتحفظ ويداوم هذا الذكر. لا شك ولا ريب مصداقا لقولنا سلم فإن له هذه الأجور والثواب، لكن حقا الأذكار كما نقول دائما هي يسيرة في الذكر باللسان أحيانا، لكنها لا شك منها شديدة في التعلق بالقلب والتيقن بها. لك كم منا ممكن يقول الذكر باللسان كثيرا لكن لا يمر على القلب، وهذا لذلك يختلف فيه الأجر والثواب ويختلف فيه التأثير في زيادة الإيمان وفي العمل به أو التصديق بقدر ما يمرر المرء على قلبه ويعتقد فيه. ولذلك الذكر نعم هو فيه عبادة باللسان، لكنه هو الأعظم عبادة القلب فيه، الاستنفاع به حقا والانتفاع به ووقوعه في على المرء وزيادة حاله إذا تدبر الذكر وهو يقول، يعني تدبر الذكر وهو يقول هذه الكلمات، هذه جوامع الكلم، لما يقول اللهم أنت ربي فيتدبر معنى أنت ربي، أنت خالقي، أنت إلهي، أنت الذي أوجدتني وخلقتني، أنت الذي تدبر لي أموري، أنت المتحكم في كل شيء، معاني عظيمة جدا في مسألة أنت ربي لا إله إلا أنت، وفيه التوحيد ونفي الشرك ونفي الألوهية لغير الله عز وجل. فأجمع انظروا له أولا أجمل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني ثم فصل وأنا عبدك، وفيه تمام هنا الخضوع والذل لله عز وجل، وأنا عبدك أنا أي أن عبدك الذليل الخاضع المستجيب لأوامرك الذي قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وهنا يعني أنا ملتزم بما عاهدتك عليه ووعدته أن أفعله من الاستقامة من الالتزام من الالتزام بأوامر الله عز وجل بما أمرت به أو بما واجتناب ما نهيت عنه. ثم هنا سبحانه ربي قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وهنا المسألة على الاستطاع، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعت. لذلك هنا جعل العهد والوعد رجع إلى فعل الإنسان، لأنه هو الذي عهد الله ووعد الله أن يقوم به، فناسب أن يقول ما استطعت لأنك تجتهد في ذلك ما استطعت وتستغفر وتتوب لما لم تستطع أن تفعله. فقال أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، طبعا هنا فيها الاستعادة واللجوء إلى الله عز وجل والتوبة من شر ما صنعت، وهنا طبعا إضافة الشر إلى فعل العبد، وفيه طبعا دلالة والرد على القدرية لذلك على أنه هنا من الذي فعل من شر ما صنعت، ما الذي صنع العبد والذي صنع ذلك، وهو يستعيذ بالله عز وجل من هذا الذي يعني قد فعله من الذنوب والمعاصي. ثم قال أبوء لك بنعمتك أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي. قال أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي، أبوء بنعمتك، وهنا فيه الإقرار بنعم الله عز وجل على المرء. أبوء بنعمتك يعني متقلب في نعمتك، وأنا ظافر بنعمتك التي أنعمت بها علي، بل أنا مقر بها ومعترف بها. وهذا نسبة النعائم إلى الله عز وجل، وهذا دأب المسلم المؤمن أنه ينسب النعائم إلى الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. فهنا أبوء لك بنعمتك وأبوء ذنبي، أي تنسب النعائم إلى الله عز وجل، وهذا من شكران النعم أن تنسبها إلى بارئها إلى خالقها، ولا تدعي منك فعلا أو يعني اجتهادا فيها، ولكن الله عز وجل يمن علينا جميعا بهذه النعائم. فنسأل الله عز وجل أن ننسبه إلى الله، ونسأل الله عز وجل الثبات، ثم نسأل الله زيادة أيضا عليه، والزيادة يكون بالشكر بقوله تعالى وإن شكرتم لأزيدنكم. فهذا من الشكر أنك تبوء بالنعمة وتنسبها إلى الله عز وجل فتثبتها لك حتى لا تزول، ثم تزيد في الشكر لله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيقول في صلاته لليل قال أفلا أكون عبدا شكورا. فقال أبوء بذنبي أي الذنب الذي قد اقترفته، فأنا نادم عليه وتائب منه وراجع تسأل الله عز وجل أن يغفر لك. قال فاغفر لي بعد أن قدمت هذه، فتدعو الله عز وجل. هذا كله كان تمهيدا، كل ما سبق في الدعاء لو نظرت ثناء على الله بالربوبية بالألوهية بخلقه بأنك عبدا لله، وأنت تقر بأنك تكون على العهد وعلى الوعد ما استطعت، تعوذ من شر ما صنعت، تبوء وهذا الثناء على الله بنعمه إليك، ثم تبوء بالذنب، ثم يأتي الدعاء الذي مراد في هذا الذكر فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا هو المقصود كما قلت، لأنك تدعو الله عز وجل أن يغفر لك، وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، كأنه تقول يا رب أنت الذي بيدك كل شيء، أنت الذي تغفر الذنوب، وأنت الذي يتوكل عليك، أنت الذي يعول عليك، أنت الذي يعتمد عليك سبحانك وتعالى، فاغفر لي فلا أحد يغفر الذنوب إلا أنت. فيأتي هنا الجواب أو الأجر من النبي صلى الله عليه وسلم، فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة. الله أكبر. كأنك لو قلت هذا الذكر بهذا الصدق قبل الله عز وجل منك ذلك، قمت ليش دخل الجنة؟ أولا مت على التوحيد، كان كلامك على التوحيد، من كان آخر كلامه يا الله دخل الجنة، وأنت قد أقررت بالربوبية والإلهية ووحدت الله عز وجل واستعذت من الشرك وأقررت بكل لوازم الربوبية والإلهية لله عز وجل من عبادة ومن عبودية له، ومن أيضا ربوبية له في نسبة هذه النعائم إليه، ثم قد تبرأت من الذنوب التي قد فعلتها وسألت الله المغفرة، فإن قلتها بصدق وحدثت الوفاة من هذا في هذا اليوم أو هذه الليلة يعني على حسب، دخل الجنة إنه دخلها على توحيد وعلى مغفرة من الله عز وجل، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكان أيضا من أجل هذا الذكر. ونقول ما هو المنسان ممكن يقول أنا قلت، لكن كيف قلته؟ هل حقا وأنت تقوله قد اعتقدت وقلت بقلبك مع لسانك هذه الاعتقادات وقد بؤت بالذنب ورجعت إلى الله عز وجل، استحضرت مغفرة أنك تندم وتتوب على ذنبك وتسأل الله المغفرة؟ الذكر عظيم جدا حقيقة معانيه، لكنه لذلك الأجر فيه ليس بالهين، دخل الجنة لو كان الأمر باللسان فقط لكان الأمر هين، لكنه حقا لفيه كل هذه الأذكار لابد لها من قلوب تتدبرها. قال هنا بنعمتك فيها لفتة، يعني أصولية ممكن نقول، قال بنعمتك، صح؟ أبوء بنعمتك مفرد هنا، مع أن نعم الله عز وجل وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، صحيح؟ هو هنا مفرد بمعنى الجمع. ليش بمعنى الجمع؟ أنا أسأل. مفرد بمعنى الجمع، وهذه دلالة على أنك إيش؟ أنت ما قلت بنعمتك تقصد، أنا لا يمكن أن تقول هي نعمة، هي ليست نعمة، بل هي نعائم ظاهرة وباطنة. لكن ليش هي مفرد بمعنى الجمع؟ كما قال أبوء بذنبي، أيوة ليش؟ هو ما أنا قلت الجمع، أنت قلت العموم، لماذا؟ نكرة تفيد العموم؟ لا، ليست نكرة تفيد العموم، وإن نكرة تفيد العموم، هي متى النكرة تفيد العموم؟ من قال إن النكرة تفيد العموم هكذا؟ أيوة، ارجعي بقى كده، قولي ذلك مفرد مضاف، فتقولي مفرد مضاف يعم، يعني أنا عايز مفرد مضاف هذا، ما هو ده، هو دي القاهرة المسألة، مفرد مضاف يعم، لذلك تفيد عموم الجمع. نعم، أما النكرة فقط لا تفيد العموم. متى تفيد النكرة العموم؟ طيب متى تفيد النكرة العموم؟ هذا واحد في سياق النفي، هذا واحد فقط، أنا بس أراجع شو كنتم مستحضرين معي ولا لا، يعني في سياق النفي فقط تفيد العموم، في سياق النهي تفيد إيش؟ في سياق النهي تفيد إيش؟ وفي سياق ما قلتها طيب تفيد العموم، في سياق الإثبات طيب، في سياق النهي النفي، لا رجل في الدار، نعم في سياق النفي لا رجل في الدار، في سياق النهي لا تأكل شيئا، أي شيء ما تأكلوش على العموم. طيب رأيت رجلا، رأيت رجلا، ها ايوه ارجعي بقى كده، انا كنت منتظر ترجعي، يبقى ما تقوليش نعم لما اقول لك نشكر في سياق الاثبات تفيد العموم، ما تقوليش نعم، تقولي تفيد الاطلاق، لما اقول رايت رجلا ادي نكر، مش معقول شفت كل الرجال، رايت رجل مطلق، لا ما فيش اشكال، ما تعتذري على شيء، انا ناس هي المدارسه مش هتاتي الا بهكذا، انما طيب نقول هنا إذا بنعمتك مفرد وبينا أن تفيد الجامع، نرجع. قال فاغفر لي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هنا نقول قال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إقرار وإنكار، إقرار أنك أو نقول إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إنكار أن يغفر الذنوب أحد غير الله عز وجل، وقبلها فاغفر لي إقرارا، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني هو على أنها يقال إقرار بعد إنكار، سموها إثبات ونفي أحيانا، لكن هنا لأنك بتقر فاغفر لي، بتقر من الله الذي يغفر لك، ثم تنكر أنه يغفر الذنوب أحد غير الله عز وجل. قال قوله تعالى فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فاستغفروا لذنوبهم إقرار، ومن يغفر الذنوب إلا الله. استغفروا لمن؟ استغفروا لله، استغفروا لذنوبهم، استغفروا الله لذنوبهم إقرار. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد. والمغفرة كما قلنا تأتي بمعنى الستر، الستر ذلك يقول المغفر ما يستر به الوجه في الحرب، اللي يلبس أحيانا الخوذة والرأس هذه فيستر بها، أو يلبس على الصدر يستر به من الضربات أو غير ذلك. فالمغفرة فيها الستر أولا، إنما مأخوذة من الغفر. طيب هل فإيش رأيكم لو قلنا، هي سؤال أصولي الآن، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، فبعد من قال هذا الذكر قال فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة، صحيح؟ يعني من قال أول الحديث، من قال ثم ذكر الذكر، طيب فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة، هل هذا له مفهوم أم ليس له مفهوم؟ فهمتم سؤالي أصلا؟ طب هو قال يا سلام من دخل، من قالها دخل الجنة. انت معي النهارده بتتسحبي كل شويه، وانا همشي معاكي برضه، هنشوفك تكون انت مصيبه المره دي، يعني مش مصيبه على الابن، ان تكوني اصبت، اي من لم يقوله دخل النار. ايوه سؤالي هنا، انت فتحت لها، قلت هل له مفهوم ام لا؟ فانتم قلتم نعم، او مش كلكم يعني، هو قال من دخلها، من قالها دخل النار، ليس له مفهوم. رجعت وترددة انت، يعني ايه بتيجي كده وبتيجي كده. ممكن تكون لها مفهوم، لا انت مش معايا، انا قاعد اجيبك كده كده اشوفك انت ثابته ولا لا، وممكن ما لا يكون لها مفهوم. كيف يكون لها مفهوم وكيف لا يكون لها مفهوم؟ عقيدة، في باب العقيدة ممكن تقول لها مفهوم، تحملوها على مفهوم، وممكن تقول لا ليس لها مفهوم. انتوا خلاص قلتم ليس لها مفهوم لمن قال، على ان ليس لها مفهوم لو كان معناها ان من لم يقولها لم يدخل الجنة، بلاش النار يعني، او النار يعني، انا اقول المفهوم ان من لم يقولها لم يدخل الجنة، هذا لو قلت انه ايش ليس لها مفهوم من هذا الباب، على انه من قالها دخل الجنة. طب من لم يقولها، مش هنقول دخل النار بس، هنقول الاول لم يدخل الجنة، لم يدخل الجنة، فتقول هنا ايش ليس لها مفهوم، او قد يكون لها مفهوم. كيف يكون لها مفهوم؟ عقيدة، لا مش اللي كتبتوه. يعني هي ليس لها مفهوم، على لو قلنا فيما أنا قلت لو قال من دخلها دخل الجنة، طب من لم يقولها لم يدخل الجنة، هذا اللي لها مفهوم. فهي هنا يقول لا، المسألة ليست لها مفهوم، فهو مفهومها إيش؟ من قالها دخل الجنة، من لم يقولها لم يدخل الجنة. لو قلنا بأن لها مفهوم هذا منطوق، من قالها دخل الجنة، من لم يقولها مفهوم إيش لا يدخل الجنة. فواحد يقول لا هذا ليس لهذا مفهوم، حكم المفهوم هنا لا يعمل به يعني. قلت طيب ممكن نحملها على أن لها مفهوم. كيف يكون لها مفهوم؟ هذا الذي أقصده. طيب أنا أقول خلاص تفهمت الأول هذه. الثانية أنك ممكن تقول لها مفهوم على من أول واحدة يعني. أيوة طبعا ما نقصد مفهوم مخالفة. أيوة ما هو لما أقول مفهوم أنا عارف أن أنتوا تقصدوا نقصد مفهوم المخالفة. نعم يمكن أنا ما قلتش يعني ما نقولش مفهوم الموافقة هنا المسألة يعني. دائما المفهوم بنقصد المفهوم المخالفة مش تدقيقا يعني. طيب فنقول هنا ممكن نقول المفهوم إيش يقول؟ نقول نعم لها مفهوم على أن المقصود من قالها دخل الجنة ابتداء من غير دخول النار. ومن لم يقولها لا يمنع من دخول الجنة لكنه لن يدخلها ابتداء. فكثير يدخلون النار ثم يخرجون منه. فممكن تحمل على هذا. فيكون لها مفهوم على أن المنطوق مراد به من دخل من قالها حينما دخل الجنة ابتداء ولم يعذب في النار. كأن هذه كانت مسكا له فغفرت به ذنوبه كلها ودخل الجنة ببركة هذا الذكر. لأنه مات بعد أن استغفر وشاهد بالوحدانية وقبلت المغفرة فكأنه رجع من غير شيء إلى ربه. لأن الله سيعفو عنه بسبب الاستغفار فصحيفته بيضاء فدخل الجنة مبتداء. هذا ما قصدته. طيب أحمد بن يونس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. زهير بن معاوية أخرج أصحاب الكتب الستة. الوليد بن ثعلبة الطائي أخرج له الكتب الستة. ابن بريدة عبد الله بن بريدة ابن بريدة وفق أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبيه بريدة بن الحصيف الأسلمي صحابي أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم لا لا تقصدي بريدة. نعم أنا قلتها بريدة. الأولى المرأة أن تقول أنا أمت. نعم نعم نعم نعم قلت بريدة زبطتها بعد ذلك. وهي أول مرة قلتها بريدة ورجعت قلتها بريدة. الأولى المرأة نعم تقول أنا أمت. لا حرج في ذلك. لا ما هي مش عبد أصلا هذا للتذكير فلا حرج في ذلك. هذا ليس تغييرا في الذكر. وفي بعض الروايات يعني فيها ذلك. المسألة هنا تأتي على الغالب بالذكر على أنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الرجال كان. طيب حدثنا وهب بن بقية وهب ابن بقية عن خالد تحويل الإسناد حا. وحدثنا محمد بن قدامة ابن أعينة حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أمسى أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. زاد في حديث جرير وأما زبيد كان يقول كان إبراهيم بن سويد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر أو الكفر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله. زاد شعب قال أبو داود رواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم بن سويد عن من سوء الكبر ولم يذكر سوء الكفر. لا الكائن لا لا الباء مسكون مسكنة. إلا تقصد سوء الكبر على العمر. تحتاج ضبط. هل الباء؟ أنا عارف إن عندك كلمة مفتوحة. ما أدري. معي هنا نسخ أخرى. النسخ اللي عندكم كلها. حد معك مفتوح أيضا. ما هو كل النسخ اللي معكم مفتوحة؟ طيب يعني نحتاج نراجعها عشان نضبطها. لأن هي نعم هي في قراءة لها الكبر بفرق، بس طبعا هتفرق لأنه في فرق بين الكبري وبين الكبري. لكن هو يبدو الله أعلم أن هي الكبري هي الصحيح، لأن في الشروحات يتكلمون عن الهرمي الهرمي، ويعني الهرم أقصد، أو الهرم اللي هو الهرم اللي هو العجز وأرزل العمق. فهي الصحيح إما الكبري، أو قد تكون لها نطق بنفس المعنى بالتسكين. الأوجه سوء الكبري. طيب الحديث فيه أولا حتى التوحيد، أولا بالإقرار بالتوحيد، أمسينا أو أصبحنا وأمسى الملك لله، كما قلنا الإقرار بربوبية الله عز وجل، وفيه الحمد لله ثناء على الله عز وجل، ثم التوحيد أو الإفراد الله عز وجل، لا إله إلا الله ولا شريك له، هذه كلها. وهو زاد في رواية وهو على كل شيء قدير. ثم بدأ في الدعاء: ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر أو من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده. فهنا يسأل من كل خير في هذه الليلة، وهذا دعاء جامع، يسأل من كل خير في هذه الليلة وخير ما بعدها أيضا، يعني من هذه كل ما في هذه الليلة من خير أسألك إياه، وأعوذ بك من شر كل شرور في هذه الليلة وما بعدها أيضا. ثم استعاذ من أربع: أعوذ بك من الكسل، وهنا الكسل الخمول والفتور. والحق أن هذا يحتاج إليها أن مرددها كثيرا، حتى أن المرء يسأل الله عز وجل ويستعيذ من الخمول والفتور والكسل على الطاعة، فيؤدي أنه لا يستطيع أن يقوم بها. يغفر الله لنا جميعا، على أن المرء لا شك النفس يعني تتأثر، وأحيانا يعني يصيبها الكسل فيصيبها الخمول والفتور وتكسر على الطاعة، فتحتاج إلى أنك دائما تدعو الله عز وجل على أن يرزقك الهمة ويرزقك الباعثة على الدوام والاستمرار في طاعة الله عز وجل باختلاف أنواعه. وهذا لا يكون من نفسك، بل لابد من دعاء الله عز وجل أن يوفقك إلى ذلك. فأعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وهو أن يرد الإنسان إلى أرذل العمر، وأن يوصل إلى يعني إلى أن يبلغ من العمر مبلغا. وفي هذا طبعا الإنسان بيرجع لا يستطيع أن يباشر أعماله أحيانا، أو يعني يكون يشعر بأنه يحتاج إلى غيره ليساعده. فهذه حقيقة يعني يكون فيها أحيانا المرء يستعيذ أنه إذا بلغ به العمر طويلا ألا يعني يكون فيه يبتلى بشيء أو يكون فيه سوء له، فيستعيذ بذلك، وأن حتى يقود الله عز وجل يكون على حاله بقدر ما استطاع، وأن يكون أيضا في طاعة لله عز وجل، فيستعيذ من سوء الكبر أو الكفر. في رواية جاء سوء الكبر، وفي رواية جاء سوء أو الكفر، قال كانها تصحيفا، ممكن تأتي على فكرة الباء تصحف فاء، لأن هي نفس الحروف. ومن سوء الكبر الكبري أو الكفر، فقال هنا شك، هذا شك طبعا من الراوي، شك من الراوي. ثم قال: رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أربعة، كما جاء في الاستعاذة من أربعة، إن كانت يعني غير هذه فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال الأربعة التي كان يستعيذ منها. فهنا شكك الراوي حقيقة هو هذا الكفر أو الكبر الكبر الكبري. نعم. ثم قال ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. فهو يستعيذ بالله عز وجل من عذاب النار وعذاب القبر في إثبات طبعا لإثبات عذاب القبر الذي نفاه بعض المبتدعة بأن هناك عذاب في القبر والأدلة على ذلك كثيرة سواء من الكتاب ومن السنة أيضا. وهنا يستعيذ من عذاب النار وعذاب القبر لأن القبر عذابه هو أول منازل العذاب، فمن سلم في القبر سلم من بعد ذلك. نسأل الله عز وجل يسلمنا جميعا في قبورنا إنما فنقول هنا يستعيذ من عذاب القبر وعذاب البرزق وأيضا من عذاب النار. وقلنا أن عذاب القبر ثابت سواء جاء في الكتاب من قوله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طبعا غدوا وعشيا هذه حق في قبورهم لأنه قال ويوم تقوم الساعة والعطف يقتضي المغايرة، إذن هذا عذاب وهذا عذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أشد من العذاب الذي في قبورهم. إذن هم في البرزخ يعذبون، وعندما يحدث أو يحصل البعث والنشور سيعذبون أيضا ينتقلون إلى عذاب أشد من عذاب القبور. ثم قالوا إذا أصبح قال مثل ذلك، إذن هذا من أذكار الصباح وأذكار المساء. وهب بن بقية الواسطي ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي. خالد بن عبد الله الواسطي الطحان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. محمد بن قدامة بن أعين وهو الذي حول الإسناد من إسناده إلى خالد بن عبد الله الواسطي إلى محمد بن قدامة بن أعين وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وهذا تذكر جرير بن عبد الحميد يتكلم فيه في في في حديث قال إن الله خلق آدم على صورته كان في هذا الحديث، وتكلم فيه شيخ الألباني في علة فيه على أنه اختلط بآخر عمره فقالوا إن هذه علة فإنه لعله روى بعد اختلاطه. قلنا هو ثقة وما دام لم يثبت أنه روى بعد اختلاطه فالأصل حمله على أنه ثقة. وهذا جرير بن عبد الحميد الضبي الذي جاء في سنة حديث إن الله خلق آدم على صورته نتكلم عنه في الأجوري الشريعة الأجوري. الحسن بن عبيد الله وثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. إبراهيم بن سويد ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أيضا عبد الرحمن بن يزيد النخعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الله، ولما نقول عبد الله الصحابي الجليل هو من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث أخرج أصحاب الكتب الستة. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعب عن أبي عقيل عن سابق بن ناجية عن أبي سلام أنه كان في مسجد حمص فمر به رجل فقال هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه فقال حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرجال. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا إلا كان حقا على الله أن يرديه. الحديث قال فمر به رجل، من هو الرجل مبهم لكنه صحابي، قالوا خدم هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غالبا يقول بعض أهل الحديث أنه ثوبان بن بجدد وهو كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم واشتراه وأعتقه ثم خدمه خدم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل مع النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا حتى نزل بالشام بعد ذلك بالرملة بعد يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان لا يضر لأنه صحابي وجهالة الصحابي لا تضر في السنة. قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثني بحديث لم يتداوله بينك وبينه الرجال، يعني كأنه سمعته وأنت من النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح يقول وإذا أمسى أيضا رضينا بالله ربا هنا الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. فكان الجزاء من جنس العمل. أنت رضيت بالله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حقا على الله أن يرضيه. وهذا من وطبعا الحق ليس بحق واجب، لا يوجب أحد كما يقول المعتزل الحق على الله عز وجل تذكرهما وفضلا ونعم، ليس هذا حقا أي أو الله الذي أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى من كرمه وفضله، وليس كما تقول المعتزلة أن الجنة ثمانية مقابلة إنه يطيع الله عز وجل فكان حقا له أن يدخل الجنة، وهذا سوء أدب مع الله عز وجل، لأنه ما أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحدكم بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فما يغرنك أعمال أنت تفعلها أو طاعات تقوم بها فتظل أنك على رضا من نفسك وأنك استحققت الجنة. إياك أي ثم إياك ثم إياك أن تظن بأنك عملا واحدا عملته فبدأ يدخل في قلبك بأنك بهكذا قد ضمنت أو تريد الجنة، بل نحن نفعل ونحن على وجل أن يتقبل الله عز وجل منا ذلك، وأن نقول لها وأن نقول ندعو الله ونتوسل أن يتقبل منا عملا واحدا، كما دائما أقول ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لو علمت أن الله عز وجل تقبل مني سجدة واحدة لكان أكان حب غائب إلي الآن، يعني أو في معنى إنه لو فإنما يتقبل الله من المتقين، لو علم أن الله تقبل منه سجدة أحب الغائب يشم الموت، قال أحب يعني غائب إلي الآن، يعني أن الموت يحب أن يكون الآن لأنه علم أن الله تقبل منه سجدة. ليش؟ لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فهو علم أنه من أهل التقوى فيموت على ذلك أولى له فيضمن الجنة. هذا إن علم أن الله تقبل منه شيء، ونحن لا ندري إذا كان هؤلاء لا يكون يدرون تقبل الله منه أم لا. ذلك المرء يا أن يحضر وإتيه الشيطان يلبس له قد عملت وعملت وعملت، حفظت القرآن ودرست العلم وانتهيت من الكتب وتصلي الليل وتصوم رمضان وتزكي وتتصدق وتفعل الخير، ما نطقت بكلمة، ما أسأت إلى أحد، بل أنت في طاعة تتقلب من طاعة إلى طاعة، ثم يأتي الشيطان يستدرجه في ذلك فيظن في قلبه بأنه قد أدنى عليه وأنه ينتظر الجنة، فلا يأمن أحد مكر الله عز وجل. فالمرء لابد أنه يكون دائما في خوف وفي وجل مع حسن الظن بالله عز وجل، لأن ما كان الله عز وجل ليديمك وينشئك على هذه الطاعة إلا أن الله يحبك، فلابد أن يجمع من الاثنين، فلا نقول إلا بالجامع بذلك. فأنت أيضا تسعد بأن الله قد وفقك وسددك في طاعة، فالله عز وجل لا يقيمك على هذا الأمر إلا أنه يحبك، فإن علمت أن الله يحبك فسارع بذلك واترك بالأمر لكرم الله وفضله، ولا تركن وتظن، لأنه بيّن ذلك في أكثر من حديث، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال إله الله دخل الجنة، فقال الرجل مثلا أفلو نبئ الناس أو بشر الناس، فالنبي قال في أول الأمر نعم، ثم قال عمر يا رسول الله يتكلوا، إذن فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل أراد أن يبشر الناس بهذه الكلمات، حتى أنه قالها صحابيه قبل أن يموت خوفا أن يكون كتم علما تأثما، فأنه من كان آخر كلامه دخل الجنة، فخشي أنه أو مش من آخر كلام من قال لا الله دخل الجنة، قال لا خلصا دخل الجنة، فخاف أن يتكلوا على هذه الكلمة ولا يعملون، وهذا كان فقه عمر. لكن انظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر وعمر، لما جاء يدخل عليه فاستأذن فقال الحارس مثلا والخادم أبو بكر أو لا، قال علي رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت يقول أبو بكر وعمر في الجنة، لم يكن علي أنا واحد قد يكون غيره، فقال أفعل بشرهما يا رسول الله، قال لا. فالعلماء اجتهدوا، طب لماذا لا يبشر؟ يعني الرجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي يقول أبو بكر وعمر في الجنة، فقال أفعل بشرهما يا رسول الله، قال لا. فالعلماء اجتهدوا قالوا هناك عمر قال لا حتى يتكلوا، فهنا يتكلوا هذه الكلمة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ليس ذلك، بل أنه خشي على أبو بكر وعمر أنه إذا علم بأن الله عز وجل قد أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، أنهما من تمام وكمال الإيمان عندهما أن يجتهدا في مرضات الله عز وجل، وقد علموا حالهم فيشق عليهم ذلك، فخشي عليهما أن يشق على أنفسهما، فلم يرد أن يبشرهما بذلك. وهذا محمل جيد، لكن هذا طبعا لمن؟ لمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حمل ذلك على أبو بكر وعمر، لأنه يعلم من حالهما. إذا علم المرء بأنه قد دخل الجنة، وهذا حال أهل الإيمان العليا درجات الإحسان، الذين لو علموا بأن الله عز وجل كان لهما في الجنة مكانا، فسيجتهدوا أكثر إرضاء لله عز وجل وعلوا للدرجات. لكن طبعا الذين من العوام ومن الناس إذا علموا أنه نجح فلن يذاكر كما يقال، لكن أهل العلا وأهل الدرجات العليا لذلك العلامة إيش في ذلك؟ ولا أحد سيعلم غيره في الجنة، ما أحد يستطيع، لأنه ما في وحي ولا في نبوءات. خلاص من أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة سيكونون في الجنة، ونقر هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة. لكن الذي أنزل من ذلك، الذي يديك البشارة بأن لما تجد الله عز وجل يقيمك على طاعة وعلى طريق الهداية، فأنت تستبشر بذلك بأن الله عز وجل سبحانه وتعالى كريم منان، الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يؤاخذ المرء بخلاف ما يريد الله. فلما أراد لك الخير فأنت تسأل تعلم بأنك هذا إشارة من الله على ما أنت عليه من خير ورضا من الله، فتثبت عليه وتزداد. وهذا الذي مفترض أن يزداد المرء كلما وجد نفسه على خير وطاعة، شكرا لله وقربا لله أكثر. وهذا الفارق بين من يريد العلا ويريد درجات الإحسان ومن يكتفي بما هو فيه أو بما هو عليه. تجد هذا، لذلك ليش تجد بعض أهل الصلاح وأهل التقى وأهل يزيدون في الإحسان؟ لأنه فقه. تجد منفق ويزيد في الإنفاق، تجد عابد ويزيد في العبادة، تجد عالم ويزيد في تلقي العلم ولا يقف عند ذلك، تجد يعني يسارع في مصلحة في قضاء حوائج الناس ويزيد، وأنت تنظر إليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد أعلمه بأنه أراد على هذا الخير ففقه فزاد في هذا الخير إيه؟ وعجدت لك ربي لترضى. فهذا فقه لابد أن المرء يتدبره ويعلم به، فلا يأتي الشيطان ويحزنك، أو لا يأتي الشيطان ويقول لك أنت خلاص فعلت ما فعلت فيكفيك، فتجد تستجيب فتنتقص من عبادتك ومن قدرك، فيكون قد حدث ما يريد الشيطان من ذلك. لذلك نقول هنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، كان حقا على الله أن يرضيه وأن أو يرضيه على قراءة الشد إن كانت موجودة عندكم، لأن هي عندي يرضيه فقط لا. فنقول هنا كما جاء في حديث أيضا مسلم، حديث العباس رضي الله عنه، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، نبيا ورسولا، ذاق طعم الإيمان. انتبهوا، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرضا طبعا وليس تلفظا، ترضى بالله ربا أي تستسلم لله، تكون أنت كلك لله، ربوبية أنت تعلم الله هو الرب وهو الإله، تتعبد الله عز وجل بالربوبية الله عز وجل، تتعبد أنه ربا أنه إله، تتعبد عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. هذا الرضا بالله ربا، الإيمان بالله الركن الأعظم في أركان الإيمان، وبالإسلام دينا أنت تقبل الإسلام دينا اعتقادا وتصديقا وخضوعا وانقيادا واستسلاما وصدقا ويقينا، هذا هو رضيت بالإسلام. فما جاءك من أوامر الإسلام أنت قلت سمعا وطاعا، جاءك من نواهي الإسلام اشتركت وقلت سمعا وطاعا، هذا معنى الرضا بالإسلام دينا. مش ترضى بالإسلام دينا أنك ترضى به في الصلاة والصوم، لكن تأتي في العبادات، تأتي في المعاملات فتغش الناس، ترابي الناس، تظلم الناس، تخدع الناس، تخالف الشرع، بل أنت رضيت به في الصلاة لكن تأتي بينك وبين أهل بيتك أو بينك وبين أولادك فتظلم امرأتك، تظلم أولادك، تظلم أن حتى من طلقت منك ولا تعطي حقوقا. فأنت هذا الإسلام دينا، أن تأخذ الدين عند الله الإسلام، الإسلام كله، تأخذ الدين كله أنت رضيت به فتفعل الإسلام في كل حياتك، تطبقه في كل أمورك وكل شؤونك، في تجارتك، في أعمالك، في أصدقائك، في أخلاقك، في كل شيء. هذا معنى رضيت بالإسلام دينا، وليس في المسألة ذكرا قال أقول، مسألة عظيمة جدا. لذلك ذاق طعم الإيمان، من يتذوق طعم الإيمان؟ من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. معنى أنك رضيت من النبي صلى الله عليه وسلم محمدا رسولا ونبيا، يبقى تؤمن بكل ما جاء به. أمنت بما جاء على الله وعلى مراد الله، وأمنت بما جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فتأتيك السنة تقول سمعا وطاعة. مش نأخذ السنة نعرضها، وافقت العقل نقول، لم توافق العقل نرد، أو نحمل الحديث على عقولنا، كيف الذبابة تقع، كيف الكلب يلج، كيف الصفات تكون لله ذلك، كيف يغضب. أنت الآن لم تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، لأنك لم تؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان أو رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، أن تؤمن بكل ما جاء به، أن تؤمن بما يوحى، كل السنة التي جاءت عنه، فلا ترد السنة وتقول نعمل بالقرآن وما والسنة لسنا مأمورين بالعمل بها، بل القرآن والسنة سنوان كله من عند الله عز وجل. هذا معنى أن تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. جملة عظيمة جدا، تحقيقها لذلك قالت ذاق طعم الإيمان. لذلك لم يذوق أحد طعم الإيمان حقا إلا من يحقق هذه الأمور الثلاثة. الحديث فيه حفص بن عمرو النمري وافقه، أخرج البخاري أبو داود، شعبة مر أمير المؤمنين في الحديث، أبي عقيل وهو هاشم بن بلال، أبي عقيل هو هاشم بن بلال ثقة، أخرج أبو داود والنسائي، أبي عقيل نعم، وسابق بن ماجية مقبول، أخرج أبو داود والنسائي بن ماجة، أبي سلام هو منطور الحبشي ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. قلنا عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه مقبول، هذا اللي هو ثابت بن ناجية مقبول لذلك الحديث، لكن جاء من طريق آخر ولذلك ارتفع على درجة الحسن. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا يحيى بن حسان وإسماعيل، قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عنبسة، لا عنبسة نعم، عن عبد الله بن غنام، عبد غنام البياضي ثاني، عن عبد الله بن عنبسة عن عبد الله بن غنام البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. ما أصبح بي من نعمة، أي كل نعم الله عز وجل، كل نعمة ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك، نسبة النعائم كلها لله عز وجل، اعتراف من المرء بأن كل نعائم من الله عز وجل. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا كل نعائم تنسب إلى الله عز وجل. وبعد أن قال ما أصبح بي من نعمة، هذا إقرار، ومنك وحدك لا شريك لك، إقرار بالوحدانية نفي الشرك، فلك الحمد، وهنا كما قلنا لك الحمد ولك الشكر. فهنا وهذا دلالة على أن الواو تقتضي المغايرة، إذا هناك خلاف بين الحمد والشكر كما قلنا، إذا اجتمع افترق، هنا اجتمع، فلك الحمد ولك الشكر. أولا أنت صاحب النعم، لذلك أنت المستحق للحمد والشكر سبحانه وتعالى. قال: فما أصبح بي من نعمة، يبقى أي إحسان يأتيك وخير هو من الله عز وجل، هو الذي ساقه إليك، هو الذي أنزله عليك، إن الله عز وجل إن شاء أحسن وإن لم يشئ لا يرسل إليك هذه النعمة، إن أراد أن يقدر ذلك قدر لك هذه النعائم، إن أراد غير ذلك قدر عليك غير ذلك. فسواء النعمة جاءتك مباشرة من الله عز وجل أو جاءتك يعني من سبب من بعض الناس، قد تأتيك السبب من بعض الناس، ناس هم يسدي لك هذه النعمة أو يسدي لك هذا المعروف، فهم أسباب، لكن المسبب هو الله عز وجل. وقد تأتيك مباشرة من رب العالمين، كلها ترجع إلى الله عز وجل، هو المتفضل. إما نسخر لك أسبابا لتأتيك النعمة عن طريقها، وإما الله عز وجل ينعمك عليك مباشرة. فلو شاء الله منع، ولو شاء الله أمضى ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقبلها ناسبنا نقول الأول: واعلم أن لو الأمة اجتمعت، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالأمر كله من الله. الناس حقيقة يغيب عن هذا الأمر، أو يقولون أو لا يتدبرون. الظاهر فيما نحن نعيش فيه حالنا كما نحن فيه ولا يخفى على أحد. الناس أحيانا تنظر بعقولها كمخلوقات، في تظن بأن هي بعقولها ستغير هذا الحال. يعني هو يخطط ويريد ويفكر ولابد، حتى ويرى بأنه لا يمكن أن يتغير الحال إلا هكذا، والدنيا مغلقة والدنيا مظلمة، وأن الحال لابد له من كذا وكذا، وينسى بأن الله عز وجل هو مغير هذه الأحوال، وأن الغيرة من لوازم ربوبية الله عز وجل. التغير هذا من لوازم الربوبية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي في عجب ربنا من عباده: يقنطون وقرب غيره، وقرب غيره. التغير هذا من لوازم الربوبية، تغير الأحوال وتغير الناس وتغير الأمور دلالة على ربوبية الله عز وجل، لأن التغير هذا لا يكون إلا بمغير وهو الله سبحانه وتعالى. فأنت لابد تعتقد بأنك لك قدر في الفكر، وأما التغير الذي تدعو إليه لن يأتي إلا من الله عز وجل، وليس لقدرة الله حدود. لو أراد أن يقلب السماوات والأراضين في لحظة تتبدل الأحوال لتبدلت، وقد حدث مشاهد لنا في كثير من الأمور، عجبنا من تغيرها في أيام وفي دقائق وفي سويعات في أماكن وأزمنة ما كان يحلم المرء أنه ممكن يحدث ما يحدث، وتغير الحال أيضا. فالتغير هذا من الربوبية، فأنت ما عليك إلا أنك كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. فشغل الشاغل للمرء أن يتغير هو ويغير من حوله، وحوله يغير من حوله، حتى يتغير فيرى الله عز وجل منا من نحن له أهل. فوقتها سينزل ما قدره الله عز وجل، وأنت تعجب يعني من جزاء الله عز وجل للأمم عندما تكون على طاعة، وكذلك عندما تخالف ناموس الكون إن صح القول، فتقع في الذنوب وفي المعاصي في محاربة الله، فلابد أن يبتلى الناس بذلك. ما أقصده بأنك لما تنسب كل ذلك لله وتعلم بأن الله عز وجل هو ما يغير، أنت ما عليك فقط إنك أن تسير على الهدي والطريق، وتعلم بأن هناك الذي يمنع من صاحب القوة والسلطان وصاحب أن يفعل القدرة أن يفعل شيء من أهل الدنيا بأحد، مع أنك ترى بأنه إن أراد أن يفعل سيفعل فتجد لا يفعل، هو الله عز وجل الذي أراد أن لا يفعل ذلك غير ذلك، وأراد هذا أن يفعل ذلك. من الذي يمنع؟ من الذي يضر؟ من الذي ينفع؟ من عند الله عز وجل. فنحتاج أن نستيقن في ذلك لننشغل بما نحن أمرنا به، ولا ننشغل بما نحن ليس لنا طاقة عليه ولا قدرة، فنترك ذلك لله، لكننا نظهر لله عز وجل حسن الصنيع فيرضى عنا ويرفعنا برضاه عنا فوق أقوام عصى الله عز وجل وخالفوا شرعه، فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهنا فما بك من أصبحت النعمة فمنك وحدك. قال فلك الحمد ولك الشكر، وهذا مغايرة كما قلت. إذن الحمد ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم، والشكر فيه زيادة عن ذلك بأنك قد نقول هنا الحمد ممكن يكون قلبي، والشكر هنا أنك تشكر بجوارحك، تشكر بلسانك بالذكر، تشكر بالجوارح بصلاة بصيام بنفقة، تشكر بقلبك أيضا اعتقادا، فلك الحمد ولك الشكر سبحانك وتعالى. أحمد بن صالح مرة ذكره من قبل أكثر من مصري، يحيى بن حسان ثقة، أحمد بن صالح كتب الستة، أحمد بن صالح ثقة أيضا، إسماعيل ابن أويس وصدوق أخرج أصحاب الكتب الستة للنسائي، سليمان ابن بلال ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، ربيع بن أبي عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عبد الله بن عنبسة هذا هو مفضول وأخرج له داود والنسائي، عبد الله بن غنام البياضي صحابي أخرج له أبو داود والنسائي، وقد لا يعلم كثير منكم من هو عبد الله بن غنام البياضي صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن موسى البلخي، حدثنا وكيع، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة المعنى، حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري عن جبير ابن أبي سليمان ابن جبير بن مطعم قال سمعت ابن عمر يقول رضي الله عنهما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيا في ديني ودنيا وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي استر عورتي. فقال عثمان عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال أبو داود قال وكيع يعني الخسفة. طبعا هنا كان لا يدع، وطبعا هذه تبين لك بأن لا يدع هو هذه حقيقة لابد تأخذها على الغالب، لأن كثرة الأذكار التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها تكرار أنه كان لا يدع وكان يقول وكان ذلك، نقول أنه ممكن يقول هذا من أكثر الأدعية والأذكار، وإلا الأذكار كثيرة ومتنوعة، ونقول بأنه يعني كأن هذا من غالب الذكر الذي لا يدعه، لكنه قد يفعله وقد يفعل غيره، لأن هذا من باب التنوع في الأذكار، يصعب أن تجمع كل ذلك، وإن كان ممكن لكن أقول تنوع الذكر فيه لتنوع العبارات، وهذه فضل من الله عز وجل، من نسي ذكرا يتذكر آخرا ويستطيع أن يقول، والمعاني قد تكون فيها يعني أحيانا متشابهة، وإن كانت في كل ذكر فيه زيادات تزيد فيها يعني وجوه مختلفة ومعاني مختلفة، ولكن هذا نقول إن هذا من فضل الله علينا في تنوع الأذكار لمن استطاع أن يحصل منها ما يستطيع ويتعبد بها إلى الله عز وجل. هنا قال اللهم يسألك العفو والعافية، هنا العفو يعني إيش في الدنيا والآخرة، أنا أسألك العافية في الدنيا والآخرة، ثانية العفو والعافية في ديني، أسألك العافية، العافية عن السلام، فأنك تسأل الله عز وجل السلامة في الدنيا وفي الآخرة، يعني السلامة من كل شر في الدنيا، وتسأل الله عز وجل العافية في الآخرة، وأيضا السلامة من كل شر في الآخرة، وهذه الأهم، فأنك ممكن في الدنيا تحتمل، وإن كان طبعا الأصل أنك تدعو الله يعافيك حتى لا تبتلى بما لا تطيق. بعض الناس أغرار يظن بأنه لما يسمع قليلا بأن يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن إن الله عز وجل يبتلي المؤمن على قدر دينه، وكلما زاد المرء في دينه زاد المرء في ابتلائه، وأكثر من الناس ابتلاء الأنبياء ثم الذي دونهم ثم الذي دونهم. فهو يظن أن هذه منقبة، يعني أنت فيدعو أنه يبتلى حتى يعني يظن أن يكون على قدر من الإيمان، وهذا خطأ. فأنت لا تدعو الله عز وجل بذلك. وأن مثلا يقول ذاك إخبارا، لكن المرء لا يسأل أن يبتلى. ما أدراك إذا جاءك البلاء ألا تصبر أن تفتن؟ ما أحد يتمنى ذلك، لكن نقول إن أصيبنا فعلا بالبلاء أو الابتلاء فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يصبرنا وأننا يجعلها ذلك من الباب المحن التي يأتي من بعدها المنح. فنقول لذلك الأصل أنك تدعو الله عز وجل أن يسلمك من كل شر في الدنيا وفي الآخرة، والآخرة هو الأعظم، لأن شر الآخرة هذا هو الإشكال كله، لأن خلاص ليس هناك مجال في الدنيا. أنت تحتمل شر الدنيا على أن تقول هذا تكفير لذنوب معاصي، هذا ابتلاء من الله، هذا رفع في الدرجات، لكن شر الآخرة هذا لا يكون ذلك، هذا شر الآخرة جزاء يكون. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا والسلامة من كل شر في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال وأسأل الله من يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وعافية ديني ودنيا وأهلي ومالي. اللهم سك العفو، والعفو هنا إيش؟ محو الذنوب والخطايا، والعافية. طب هنا العافية قلنا السلامة، يبقى الأول نقول رجع سلك العفو يبقى محو الذنوب والخطايا، العافية في ديني ودنيا وأهلي ومالي. السلامة تسأل الله السلامة في دينك، هذا أعظم منك، والسلامة في دنياك، والسلامة في أهلك ومالك. فأولا تسأل الله عز وجل العافية في الدين، فتسأل الله السلامة في الطاعة والعبادة، تسأل الله عز وجل أن يعافيك من نقص طاعتك التي تفعلها، تسأل الله السلامة في العبادات وفي الطاعات وما يتعرض لها من أفات، تسأل الله عز وجل العافية في دينك أن يسلمك من نقص طاعة كنت تفعلها أو من عدم خشوع فيها أو من عدم قدرة على شيء أن تفعل على فعل طاعة من الطاعات. والأعلى من ذلك أن تسأل الله عز وجل العافية في أصل الدين، في الاعتقاد، في الإيمان، أن يكون إيمانك صادقا، إيمانك يقينا ليس فيه شك ولا ريبة ولا فيه مخالفات. وهذا أعظم ما يبتلى به الناس أحيانا في هذه الأزمنة، ولا يخفيكم مسألة الإلحاد وغير ذلك وضياع دين الناس وإيمانهم، وهذا شكوك ومخالفات. فأنت لا تأمن على قلبك، لذلك كان مثلا يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على أو صرف قلبي إلى طاعتك. فنقول هنا فأنك تسأل الله العافية في الدين، وأن تسأل العافية قلنا السلامة، فسلامة الدين سلامة اعتقادي أولا، ثم أيضا سلامة الطاعات التي تقوم بها في دينك هذه، فيسلمك الله عز وجل من الشكوك، من المخالفات، من الآفات إلى غير ذلك. ودنياي، وهنا أن يستسأل الله العافية في الدنيا. عافية الدنيا ممكن تقول العافية من الصحة، من الأسامي والأمراض والآفات إلى غير ذلك، فتسأله الصحة وتسأله المعافاة بذلك، هذه عافية سلامة البدن نقول، فالدنيا سلامة البدن. وأهلي ومالي أنك يحافظ لك على أهلك، يحافظ لك على مالك، فلا يضيع أهلك، لا تبتلى فيهم، لا ينقص لهم خيرا، فيحفظهم لك من كل سوء، فيحفظ عرضك ويحفظ أهلك ويرزقهم الإيمان والعمل الصالح، وأيضا يحفظ لك مالك ومن النقص، من الضياع، من التلف إلى غير ذلك. ثم اللهم استر عورتي، وفي رواية عوراتي كما جاءت على الإفراد، وفي رواية ثانية قال عوراتي أصالة، وهنا عوراتي جمع عور، ولو قلنا على الإفراد عورتي، وهي إيش هنا العورة؟ المعلوم إنه هو كل ما يستحى أن يظهر بالمعنى اللغوي، ليس الاصطلاح يعني عورات الصلاة لغير ذلك الرجل والمرأة أو غير الصلاة، لكن نقول العورة أصالة، هذا مسألة هنا على ما يظهر في القلوب وما يظهر من الذنوب والمعاصي، فاستر عورتي كل ما يستحى منه إذا ظهر. وهذا طبعا أن يستر عليك في سلوك، يستر عليك في لا شك أن كل منا يفعل يذنب، والله عز وجل ستير حليم، لذلك أنت تسأل الله عز وجل أن يستر علينا، اللهم استر علينا يا رب، اللهم استر علينا جميعا. اللهم استر علينا، اللهم عاملنا بنت له أخ ولا تعاملنا بمن نحن له أخ يا رب. اللهم استر علينا يا رب، اللهم استر علينا، اللهم استر علينا. نسأل الله عز وجل أن يستر عوراتنا جميعا، وأن يعني لا شك من ورد لو أظهر للناس ما نفعله لما نظر أحدنا إلى وجه الآخر مما نفعله من ذنوب ومعاصي نتجرأ على الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يستر علينا. فقال اللهم استر عورتي، يعني أن كل ما يستحي أن يظهر من المرء أن الله عز وجل يستحي أن يظهر أن الله عز وجل يستره، فيستر عليه الدم، يستر عليه الدم، يستر عليه النظرة والفعل والقول والعمل وغير ذلك، كل الذنوب والقبيحة والمعاصي. فهنا تسأل الله عز وجل أن يسترها، يسترها عليك فلا يظهر. وأعظم ما يكون أن يظهر، أن يظهر على المرء الذنوب والمعاصي. ذلك ندعو الله عز وجل حتى أن يستر على علمائنا، أن يستر على أفاضلنا، يستر على الصالحين منا، يستر على يعني أبائنا وأمهاتنا، يستر على من نحبه من أهل الفضل والصلاح، لأنهم يعني قدوة لهذا الزمان وللناس. فحتى وإن كان في عندهم شيء فنسأل الله عز وجل أن يستر على هؤلاء وأن يعافيهم. فنحن نتقرب إلى الله عز وجل نقول بما بطاع بحسني وخلقي وطاعتي وأفعالي سلفنا الصالح هم قدوتنا في كل شيء. فنسأل ذلك، نسأل الله عز وجل أن يستر على علمائنا وعلى أفاضلنا وعلى الصالحين منا أن ما يظهر منهم، وأن يعفو الله عز وجل عن الذنوب وعن المعاصي. فيدخل فيه أيضا ستر العورات في الدنيا وفي الآخرة، وهذه الأعظم، والله هذه الأعظم، أن يستر الله عز وجل علينا في الآخرة. فعدم الستر في الآخرة سيكون على جميع الخلق. لذلك كل من ظلم مظلمة وتعدى في حق الله أو في حق العباد حري بأن يعود إلى ذلك في الدنيا قبل أن يعني يفضح الله عز وجل في الآخرة. فالفضيحة في الآخرة على المرأة ومسرع على الخلائق. وسيأتي اليوم الذي يظهر الله عز وجل فيه ما يخفى علينا جميعا في بين العباد بعضهم وبعض. لذلك المرء يدعو كثيرا يستر الله عز وجل عليه في الدنيا ويستر عليه في الآخرة، كما الله عز وجل سيأتي بالعبد فيديه منه فيكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب، فيقول يا عبد أو تذكر فعل يوم كذا فعلت كذا وكذا وكذا، فيقر الله عز وجل كما في معنى الحديث جاء العبد فيقول نعم يا ربي، ثم يقول الله عز وجل قد استرتها عليك في الدنيا واليوم أسترها عليك في الآخرة أو أكثرها لك في الآخرة، في معنى يستر ويخفى. فهذا من كرم وفضل الله عز وجل، لكن المرء لابد يسعى لأن ينال ذلك من الله. ليس الله عز وجل يستر عليك ولن يعفو عنك في الآخرة إلا بما يرى منك في الدنيا من تلا أهل لذلك. ففضل الله وكرمه لابد له من أسباب تعمل بها حتى يمن الله عز وجل عليك، لأن الله عز وجل أيضا كما أنه هو الغفور الرحيم والكريم المنان، لكن الله عز وجل أيضا ليس بظلام من العبيد. فإن أشاء الله عز وجل أن يحاسبك لما فعلت يحاسبك، ذلك لا تأمن، ولكنك لابد أنك تقدم ما قد يرضى الله عز وجل به عنك ويغفر لك ويعفو عنك. ولو آمن روعاتي، والروعة هنا الفزع، وهذا أيضا من الذكر الذي يحتاج أن يعني يتدبره المرء كثير. لا شك بأن الروع والفزع أمر عظيم، كم من أناس ما يحتملون ذلك فيسأل فيكسرون من هذا الدعاء لأنه يعلم من حاله ما يحتمل الفزع والروع، سواء كان أن يفزع في أولاده، يفزع في ماله، يفزع في أهله، يفزع في أمور الدنيا، يفزع في ظالم له إلى غير ذلك. فيسأل أنه يأمن، أن يأمن روعاتي، أي يعني من الروع، وأن يحفظه من الفزع. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وهذه زيادات، قال اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. فهنا من بين يدي ومن خلفي أي من شرور الإنس والجن، بل قال يدخل فيها أيضا الهوام يعني إلى غير ذلك مما يؤذي الإنسان. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، يعني عموم الحفظ، أن يحفظ الله عز وجل العبد سواء من شر الإنس، من شرور الإنس، والإنس لهم شرور كالجن، أو من شرور الجن، أو من شرور يعني ما يصيبه المرء ممكن من هوام. بل أن المرء لما يشتري الدابة قال اللهم إيه أسألك خيرها وخير ما جبلتها عني. وأيضا حتى لما يتزوج المرأة يقول ذلك أيضا، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عني. ليش؟ هذه كل شرور قد تصيب المرأة، تصيبه في أمورك في الدنيا من الدواب من الناس إلى غير ذلك. فيسأل الله عز وجل أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه، يعني من أي شيء يأتيه من بين يديه ومن خلفه وفي ومن عن يميني وعن شمالي وفي أيضا من فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وهنا قال الاغتيال من تحتي، قال الوكيع بن جراح ولقب التنين، الاغتيال يعني كسر الأرض من تحت. وهذه فيه طبعا نوع من المباغتة أيضا. لذلك جاء الذكر على أن المرء يسأل الله عز وجل أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه عن يمينه وعن شماله، أي من جميع الجهات، من جميع الجهات. ثم يسأل الله عز وجل بعظمته أن يغتال من تحته، يعني أي بالخسف، أن يحصل له الخسف. المهم أنه يسأل الله عز وجل أن يحفظه من جميع الجهات، ألا يأتيه بلاء ولا شر. يحيى بن موسى البلخي ثقة أخرجه البخاري أبو داود والترمذي والنسائي، وكيع بن الجراح كان يلقب بالتنين من أهل من الكوفي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عثمان تحويل الإسلام طبعا فيه عثمان بن أبي شيبة، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وأخو صاحب المصنف أيضا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا ابن نمير، عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري وثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. وعبادة بن مسلم جبير بن أبي سليمان ابن جبير بن مطعم ثقة أخرج له أصحاب الكتب، ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال سمعت ابن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العمداء الأربعة وأحد السبعة المرسلين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الرواية عنه. وتبقى كم حديث في هذا الباب؟ أعتقد لسه مع نكمل أم نتوقف على ذلك؟ الأمر لكم، ما أدري أخذنا أي وقت. ما نقف عند حديث من قال حين يصبح سبحان الله حين تمسون، هم تريدون أن نكمل الأمر لكم، ما أدري الوقت اللي أخذناه كيف. باقي 15 حديثنا هذا طبعا مش هنستطيع نختم الباب اليوم، يصعب ذلك، لكن أنا أقصد إن أردتم نقف عند ذلك نتوقف. التليجرام يتوقف. طيب أردتم فيها أي أسئلة؟ ونقف عند من قال حين يصبح حديث ابن عباس سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد السماوات الأرض وعشين وحين تظهرون إلى وكذلك تخرجون أدرك ما فاته في يومه ذلك من قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. نقف عند هذا تقريبا تقييمه 576 أعتقد على حسب المصحف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.